إذا وضع الكولونيا التي فيها نسبة الكحول على ثيابه أو جسده، هل تفسد تفسد الوضوء وهل تجوز الصلاة بها؟ تفسد الصلاة صحيحة، إلا عند الذين يقولون بنجاسة الخمر، فلا شك إذا كانت أم الخبائث نجسة كما قلنا آنفا أم الخبائث فهي أنجس، لكن نحن لا يوجد عندنا دليل إطلاقا على نجاسة الخمر، فالله أنه لا تلازم بين كون الشيء محرما وبين كونه نجسا، والعكس تمام صحيح، أي كل